الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بقية ما جاء في الكتاب من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بينا الفرق بين مصطلح النبي وبين مصطلح الرسول، وقلنا إن نبينا ورسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله تبارك وتعالى عليه الكتاب، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. ثم بينا معنى كلمة الوحي، وقلنا الوحي منه إلهام يلقيه الله تبارك وتعالى في نفس من شاء من عباده، أو في روع من شاء من عباده. ومن الوحي تنزيل بواسطة ملك أو ملك، ومن الوحي تلقي مباشرة، والتلقي المباشر حدث للنبي صلوات الله وسلامه عليه في ليلة المعراج، لما كلمه الله تبارك وتعالى وآتاه خواتيم سورة البقرة. أما بواسطة الملك ما جاء من قرآن، وما سبق القرآن من كتب كصحف إبراهيم وموسى وكالتوراة والإنجيل والزبور. ثم جاء القرآن مهيمنا على سائر الكتب، وقلنا إن الله تبارك وتعالى ألهم النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وأن الله تبارك وتعالى ألهم أم موسى أن تلقي وليدها في اليم، وبينا شيئا من هذا القبيل. ثم بعد ذلك عندنا كلمة المعجزة وكلمة الكرامة. المعجزة كمصطلح أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد نبي تأييدا لنبوته. وكلمة أمر خارق للعادة يعني العادة التي يعتادها الناس في شيء ما. مثال توضيحي، العادة أنك إن أمسكت رملا بقي الرمل في يدك لا تسمع له صوتا، لكن إن أمسكه الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع للرمل تسبيح في يده. يبقى هل عادة الرمل أن يسمع له صوت؟ العادة أنه جماد لا صوت يسمعه الناس منه، لكن خرق العادة أن يسمع للرمل أو للحصى صوت إذا أمسكه النبي عليه الصلاة والسلام. الطعام ما يؤكل عادته كذلك، لكن في يد النبي عليه الصلاة والسلام يسمع للطعام تسبيح. عادة الشجر أنك تمر به، خرق العادة للشجر أن يناديها فتأتيه، تشق الأرض شقا فتقف بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. العادة في الماء، إذا كان الماء قليلا في كوب عادته أن يبقى كما هو، لكن خرق العادة أن يضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده فينفجر الماء من بين أصابعه، ويفور الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا معنى العادة وخرق العادة. فالمعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. القمر عادته أنك تراه في جو السماء، تراه ويراه غيرك كما هو، لكن خرق العادة بالنسبة للقمر أن ينزل القمر من مكانه فينشق شقين وتبقى جبال مكة بين شقين. والله تعالى قال في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر حتى رؤيت جبال مكة بين شقيه، رؤيت جبال مكة بين شقيه. فهذا معناه ايه؟ هذا امر خارق للعادة. العادة ان الناس تذهب في الجو بالطيارة او بالصاروخ. خرق العادة ان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصطفيه الله تعالى لزيارة السماوات فيذهب إلى السماء بلا طائرة ولا صاروخ. ومن ثم تفهم أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبي تأييدا لنبوته، تأييدا لنبوته. يعني المعجزة يتحدى بها، يمر النبي عليه الصلاة والسلام بالراعي في الجبل فيقول له: أيها الراعي، أما عندك من لبن؟ يقول: عندي لبن ولكني مؤتمن. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ايتني بشاه لم ينز عليها التيس. قال له: شوف لي نعجة التيس ما طلعهاش. يبقى النعجة التي لم ينز عليها التيس عادتها أن يكون فيها لبن ولا لا لبن في في في محفلها؟ ما فيهاش لبن. فيمسح النبي عليه الصلاة والسلام ضرعها فتدر لبنا بلا تيس ينزو عليها. يبقى ده خارق العادة ولا لا؟ خارق العادة. تحدى بهذا، تحدى بهذا. فآمن الراعي وأسلم، فآمن الراعي وأسلم. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبي تأييدا لنبوته، فهي قابلة للتحدي. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة كذلك، لكن يظهرها الله تعالى على يد عبد صالح، على يد عبد صالح كبشارة خير له بين الناس. مثال توضيح، مثال توضيح. أنت لو كنت في الدور العاشر وناديت على ولدك يسمع صوتك أو يتخفى عليه بعضه؟ يتخفى عليه بعض. لو أنت في الدور الثالث تنادي يسمع صوتك، لكن الدور العاشر ممكن يتخفى بعض صوتك، دي العادة. لكن خرق العادة أن يمشي رجل في الصحراء فيسمع صوتا من السحاب، يسمع صوتا من السحاب. السحاب ده ارتفاعه كم بينه وبين الارض؟ اقل شيء 2 كيلو في الهواء فوق. ما الطياره لما بتبقى طايره بيك وانت رايح العمره يقوم يقول لك بتاع الطياره يقول لك: نحن الان على ارتفاع 10,000 قدم او 20,000 قدم. تقوم تبص من شباك الطائره كده تلاقي السحاب جنبك كده، جنبك يعني 2 كيلو ارتفاع في الهواء. ومن 2 كيلو في الهواء يسمع الصوت، يبقى ده امر خارق العادة. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الارض، بينما واحد ماشي في الجبل في الصحراء، اذ سمع صوتا في سحاب، سمع صوتا في سحاب. يقول الصوت: اسقي حديقة فلان. سمع صوت من السحاب بيقول اسقي حديقة فلان وسمى الشخص ده. فمشى الرجل فإذا بالسحاب يسقط ماءه في حرة سوداء، الحارة أرض حجارتها سودة، فأمطر السحاب ماء فتجمع الماء في شرج جناية، ثم تبعه الرجل فإذا برجل يقف بمسحاته واقف معاه الفاس يعدل الماء إلى أرضه، فسأله الرجل قال له اسمك ايه؟ قال ولما؟ قال لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان، فوافق الاسم الذي سمعه من السحاب. قال له أخبرني ما تصنع في أرضك هذا. يا جماعة الأمر العادي أني أنا بنزح مية من البحر أسقي أرضي، أو بنزح مية من البير أسقي أرضي، أو بشغل المكنة أسقي أرضي، أو السماء تمطر والكل يسقي، لكن مطر مخصوص باسم واحد فقط ده أمر خارق للعادة. ده مش العادة، العادة أن السماء تمطر والكل يسقي، أما الخارق للعادة أن السماء تمطر مطر ملاكي، مطر مخصوص لواحد فقط ليس لأحد فيه غيره. قام قال له أنت بتعمل في الأرض دي إيه؟ قال أقوم عليها أتعاهدها، ثم إذا ما جنيت محصولها قسمته أثلاثا، أعدت فيها الثلث، ثلث يصرفه على الأرض، وادخرت لنفسي وأهلي الثلث، ثم أتصدق بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. مين بيعمل كده؟ مين بيعمل كده؟ يرجع في الأرض الثلث نجاوة وشغل، ويحط في بيته الثلث هو وأولاده، والثلث الثالث يخرجه للفقراء والمساكين. فلما أجدبت أرضه قال يا رب وسكت، فلبى الله مراده، أمطر له السماء خاصة لوحده ما لغيره في ماء السماء، ده مطر ملاكي مخصوص. يبقى هذا أمر خارق للعادة للفلاح اللي هو شايف حق ربنا في أرضه، وأمر خارق للعادة للعبد الصالح الذي أسمعه الله من فوق المطر، من المطر. يبقى ده أمر خارق للعادة، ومن ثم هذه يقال لها إيه؟ كرامة. كرامة يعني بشارة يبشر الله بها عبده الصالح وينزل في قلوب الناس من خلالها القبول له، وهذا ثابت في القرآن. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. البشرى في الحياة الدنيا الكرامة، والفاصل بين الكرامة والمعجزة إن المعجزة لنبي ومن ثم يتحدى بها، أما الكرامة لعبد صالح ولا تقبل التحدي، إذا ظهرت على يديه الكرامة أخفاها حتى لا ينظر الناس إليه، حتى لا ينظر الناس إليه. ولذلك في كتب السير أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يخطب خطبة، وإذا به يقول أثناء الخطبة يقول جملة ليست من الخطبة مطلقة، وبيكلمهم في موضوع وهو يتكلم أراه الله حال الجيش وهو في مكان الجيش. يعني تصور كده، يعني هو بيخطب في مكان اسمه الجابية والجيش بتاعه هناك على حدود الشام، وهو بيخطب في المسجد أطلعه الله على حال الجيش. وكان على الجيش رجل اسمه ساريه، اسمه ساريه. فسيدنا عمر بيخطب قال جملتين من برا موضوع الخطبة، قال يا سارية الجبل إلزم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. فسارية وهو واقف في الجيش سمع كلام سيدنا عمر وهو فوق المنبر، المسافة بعيدة جدا جدا جدا، يعني يبقى معناها سارية كقائد للجيوش موفق، موفق قريب من الله، فأسمعه الله ما لم يسمعه غيره، وسيدنا عمر لا يخفى عليك أمره في عدله وحكمته وفقه ودينه، أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره، قال يا سارية الجبل إلزم الجبل، قال له يعني يا سارية اجعل الجبل في ظهرك وتحصن بالله ثم بالجبل، عند ذلك تمكن من عدوك. سارية بسرعة غير نظام الجيش وأعطى ظهره للجبل فمكنه الله تعالى من عدوه. فسيدنا عمر لما نزل فوق المنبر سيدنا علي بيقول له يعني يا أمير المؤمنين تكلمت بكلام خرجت به عن موضوع الخطبة، قال يا علي أستر علي ما سمعت، قال له أستر علي ما سمعت. فالولي إذا أظهر الله على يديه الكرامة حاول قدر إمكانه أن يخفيها حتى لا يسلبها. أما واحد يقول لك تعالى إيه رأيك ده إيه، تقول له ده محمول، يقول له طب إيه رأيك ممكن أخليه لك حمامة أتحداك بكده، وبعدين يعمل حركة كده المحمول يصبح حمامة ويطير في الهواء. يبقى هو هنا تحدى بما فعل ولا أجراها الله على يديه؟ تحدى بما فعل، يبقى دي كرامة؟ لا. معجزة؟ ما هو ما هوش نبي. لا. امال ايه؟ هذا شعوذة ودجل وشغل الشياطين. يبقى عندنا كرامة وعندنا معجزة، المعجزة تكون على يد نبي صلوات الله على نبينا محمد وآله، والكرامة تكون على يد عبد صالح، والشعوذة والدجل تكون من ساحر، وهذه أساسها الشيطان. وإن أردت أن تعطل على المتشيطن المتأبلس الساحر وانت قاعد جنبه كده تحصن بالله واقرأ آية الكرسي والمعوذتين، عندها لا يستطيع الساحر أن يسحر ولا يستطيع الساحر ولا يقوى على فعل شيء أبدا. إذن كرامة وقبلها معجزة، ثم بعد الكرامة أفعال الشياطين وهي المسماة بالشعوذة والدجل وما شابهها. يبقى المعجزة تظهر على يد مين؟ على يد نبي. والكرامة على يد مين؟ على يد ولي، على يد ولي. بعد ذلك معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزاته كثيرة، أعظمها أخلدها، وأخلدها هو كتاب الله القرآن الكريم. أيد الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه بمعجزات حسية رآها أصحابه، رآها أصحابه في حياته وأجمعوا جميعا عليها، أعطاه من جنس ما أعطى من سبقه من الأنبياء. يعني إذا كان الله تعالى قد أحيا الموت لعيسى فقد أحيا الموت كذلك لنبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا عيسى كان بيضرب الميت كده يقول له قم بإذن الله يقوم. النبي عليه السلام كان بيأكل اللحم بعد ما النعجة استوت دخلت النار واستوت، أمسك بعظم ثم جعله في فمه فتكلم العظم في فمه قال لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم. يبدأ دبت فيه الحياة ولا لا؟ دبت فيه الحياة. وهكذا المعجزات الحسية كثيرة جدا، لكن بقيت معجزة القرآن وهي الخالدة. فالقرآن معجزة ليس كالمعجزات، معجزة الزمان إلى يوم القيامة. والعرب كانوا أهل فصاحة وأهل بيان، والفصيح مش بنضحك عليه، وصاحب البيان ما بنضحكش عليه. العرب كانوا بيقرضوا الشعر بيقولوه بالسريقه كده، يعني مش عنده، يعني مش هينتظر ساعه يحضر، لا مرسل باستمرار. كانوا اهل فصاحه واهل بيان. فلما نزل القران على النبي عليه الصلاه والسلام بداوا يتكلموا، يقولوا محمد يعلمه بشر. وبعدين يقول لك ده اللي بيعلمه، طب يا اخي خلي عندك عقل، مين اللي بيعلمه؟ يقول لك بحيره. طب بحيره ده عربي ولا اعجمي؟ يقول لك الله ده صحيح ده اعجمي. كيف يعلم الاعجمي العربي؟ تمشي ديت واحد بيرتم والتاني بيتكلم عربي، هل لو قعدنا ده مع ده يعلم ده خاصه مع الامي؟ وربنا يقول لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه يقول له يا محمد قل للناس دوري ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثل. لا هو الاول تحداهم ان ياتوا بعشر سور. هم لما قالوا محمد بيفتري دم قال لهم يا محمد قل ليهم ياتوا بعشر سور مفتريات، خليهم يالفوا عشر سور. فلما تحداهم بالعشره عجزوا، بعدها تحداهم باقصر سوره. اقصر سوره اللي هي سوره ايه؟ سوره الكوثر. كم ايه؟ هم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. يبقى دول دي اقصر سوره في القران. قال لهم هاتوا سوره واحده، اصنعوا سوره كده. ما قدروش، فتحداهم تحدي اخر. ايه رايكم بدل؟ هاتوا الجن والانس. وانتوا طبعا يا معشر العرب عندكم علم بالسحر والكهانه، هاتوا الجن اللي انتم تستعينوا بيه بمجموعه والانس بمجموعه، وخلي ده يقول لده وجمعوا والفوا وشوفوا كده. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما تحداهم وعجزوا وظل التحدي وسيظل الى يوم القيامه. شوف مرت على نزول القران 14 قرنا ونصف، يعني 1450 سنه عن القران، وهو يتحدى العالمين، يتحدى الجميع، وللان لم ياتوا بمثل القران. انت عارف في الحرب الاخيره بتاعت العراق لما طغت المسائل كده، بوش جاب ناس ممن ارتدوا عن الاسلام وقال لهم اكتبوا لي قران، وعملوا نسخه ونزلوها في الصحف وسموها الفرقان. طيب عم عملوا هذا ليشابهوا او ليضاهوا ما انزل الله، ومع هذا لم يفلح، بل ان الله تعالى قال فان لم تفعلوا، وقال بعدها ايه؟ قال ولن تفعلوا. كلمة لن ديت للتأبيد، يعني لن يكون ابدا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لا يستطيع ولن يستطيع احد ان يؤلف مثل اقل سورة من القرآن. ومن ثم تحداهم الله تعالى بهذا، والقرآن باقي حتى ينزل أهل الجنة منازلهم وسيقرؤون القرآن في الجنة كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في اللقاء القادم نتناول الإعجاز الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ونصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنانا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا،